هنا قال مرت السنة يعني سنة رسول عليه الصلاة والسلام أن في كل 40 فصاعدا جمعة، في كل 40، في كل جار ومجرور خبر مقدم، وجمعة في النصب اسمها مؤخر. وأما قوله فصاعدا، صاعدا من الصعود وهو الارتفاع، قال أهل اللغة وهي منصوبة على الحال، والتقدير فذهب العدد صاعدا. السنة تطلق على اصطلاح الفقهاء وعلى اصطلاح السابقين. فما معناها؟ نقول هذا إلا ذكرناه لما ذكرنا أن الصحابة انفضوا عن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يبقى إلا 12 رجل، ذكرنا الخلاف فيها لكن يمكن نسيت. نعم، الخلاف في هذا على نحو 10 أقوى، ما هو قولين فقط أو 4، ولكن الأقوال المشهورة 3 و12 و40. أما 40 فقد علمتم أن مستنده هذا الحديث، وهو حديث ضعيف لا يحتج به ولا يجوز الاحتجاج به. وأما 12 فمستنده ما رواه مسلم في قصة انفضال الصحابة رضي الله عنهم حين جاءت العير من الشام، فلم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجل. وقلنا إن هذا لا دليل فيه لأنها قضية عين، فلا ندري لو بقي 10 ماذا يكون الحكم، لو بقي 14 ماذا يكون. فما دام أن هذا العدد وقع اتفاقا فإنه لا يمكن أن يؤخذ شرطا من الشروط، عرفتم؟ وذكرنا قاعدة فيما سبق، كل ما وقع اتفاقا فإنه لا يعتبر حكما شرعيا، كل شيء يقع اتفاقا فإنه لا يمكن أن يكون حكما شرعيا، لأنه لو أن الأمر اتفق على سوى ذلك ما تغير الحكم. والدليل أنه لا يتغير الحكم أنه لو كان الحكم يتغير لكان الرسول عليه الصلاة والسلام يبينه، كان يبينه. وعلى هذا فإنه لا يكون فيه دليل على أنه أي العدد المشترط للجمعة 12، لكن على قول من يقول إن العدد 40 ماذا يجيبون عن هذا الحديث وهو في صحيح مسلم؟ قالوا لعلهم رجعوا أي 40 قبل أن تنقضي الصلاة، بل قبل أن يفوت ركن من أركان الخطبة، وهذا لا شك أنه بعيد، هذا بعيد جدا. والقول الثالث في المسألة أن الذي يشترط 3 فقط، وهذا قوله الراجح، وسبق لنا أنه به يتحقق الجمع، وبه يتضح معنى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فإنه مناد وإمام وساع، وهذا أحسن الأقوال. ولكن هذا لا بد أن يكون في قرية كما سبق مستوطنين، وأما إذا كانوا في البر فإنه لا جمعة عليهم كما سيأتي. نعم، في قول أنه تنعقل باثنين، فنقول إن هذا نرد عليه بأنه ورد في السنن ما من 3 في قرية لا تقام فيهم الجمعة إلا استحوذ عليهم الشيطان. وإن الذي يتحقق به معنى الجمع ولا شك فيه هو 3 فأكثر، لأن هذا هو الأصل في الجمع، ولأن الآية تشير إلى ذلك وإن كان منهم صريحة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا. وعن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للمؤمنين والمؤمنات في كل جمعة، رواه البزار بإسناد اللين. قوله كان يستغفر، تقدم لنا مرارا أن كان